بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على متن الساهوجي للشيخ أثير الدين الأبهي. إذن لازلنا في الحديث عن مقاصد التصورات وهو القول الشارع. إذن وصلنا لقول المصنف: الحد قول دال على ماهية الشيء. إذن هذا شروع من المصنف رحمه الله في بيان القسم الأول من أقسام المعرف وهو الحد. قال: الحد قول دال على ماهية الشيء. إذن المعرف أو الحد دال، والمعرف والمحدود مدلول. إذن يلزم من العلم بالدال العلم بالمدلول بعده. طبعا هنا دلالة لفظية وضعية، لأن سنستعمل ألفاظ. قال: دال على ماهية الشيء أي حقيقته الذاتية، أي نفس الحقيقة المقصود، لأنه الحد التام طبعا المراد به ماذا؟ تحصيل الحقيقة، تحصيل الماهية، بغض النظر كانت هذه الماهية لها تحقق في نفسها أم لا. إذا قلنا في المنطق لا نفرق بين الحقيقة والماهية. إذن قال: وهو الذي يتركب من جنس الشيء وفصله القريبين، يعني الجنس القريب والفصل القريب فقط، يعني تمام الذاتيات. قال: كالحيوان الناطق بالنسبة إلى الإنسان، أي كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق. الحيوان هو الجنس السافل للإنسان، لأنه تحت الحيوان نجد أنواع، والناطق هو الجنس أو الفصل القريب بالنسبة للإنسان. قال: لأنك، تعليل هذا، لأنك إذا قلت ما الإنسان فيقال الحيوان الناطق. طيب، قال: وكالجنس القريب حده، عندكم حده؟ أي. لا، وكالجنس القريب عندي حده وليس وحده. قال: الجنس القريب المقصود به ماذا؟ الحيوان. قال: كقولك، يعني أنك ستفصل ماذا؟ ماهية الجنس القريب، يعني إما أن تقول الإنسان حيوان ناطق أو تحد الجنس القريب مع الناطق. طيب، ما هو الجنس القريب؟ حيوان. ما هو الحيوان؟ قال: وكالجنس القريب حده، يعني مع الناطق، كقولك في حد الإنسان هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. ماذا ستضيف؟ الناطق. يعني ماذا حددته؟ الجنس القريب. يعني أراد أن يقول كلاهما ماذا؟ حد تام. المهم أن تذكر تمام الذاتيات، العبرة أن تذكر تمام الذاتيات. طبعا تعريف الحيوان هو ماذا؟ الجسم النامي، أخرج الجسم غير النامي كالجمادات، الحساس. طبعا الحساس والمتحرك بالإرادة كلاهما فصل يميز الحيوان عن النبات، لكن لما لم يعرفوا أيها الذاتي وأيها العرضي ذكر الأمرين معا، فقالوا الحساس المتحرك بالإرادة. لكن لو ذكرنا الحساس يكفي، لو قلنا المتحرك بالإرادة يكفي، لكن لما التبس أيها الذاتي وأيها العرضي، أيها خاصة وأيها فصل، ذكرهما معا. قال: وهو أي الذي يتركب مما ذكر الحد التام. إذن الذي يتركب من تمام الذاتيات، وهذا يكون بالجنس القريب والفصل أو بحد الجنس القريب مع الفصل وفصل القريب. قال: أما كونه حدا، يعني هذا علة التسمية، لماذا سمي حدا؟ أما كونه حدا فلأن الحد لغة المنع، ومنه سمي الحداد حدادا، لأنه يصنع باب يمنع من دخول الغير، وأيضا السجان حداد. قال: أما كونه حدا فلأن الحد لغة المنع، وهو مانع من دخول الغير فيه. قد يقال هذا أيضا متحقق في الرسم، لأنه من شرط التعريف ماذا؟ أن يكون جامعا على من لم يجوز التعريف بالأعم. إذن بما يمكن أن يجاب؟ قالوا علة التسمية لا تقتضي التسمية. علة التسمية لا تقتضي التسمية، يعني لماذا سمي حدا؟ لأنه يمنع، ولا يلزم أن كل شيء يمنع أن يسمى حدا. علة التسمية لا تقتضي التسمية، ليس كل شيء فيه منع يجب أن يسمى بحد. فهمتم؟ القطان السبع مثلا، لماذا سميت القطان السبع؟ هناك من يقول لأنه تقطن في غلاف أو أنها تقطن في البيوت، لكن هناك أشياء أخرى كذلك. نعم، ولا تسمى بالقطان السبع. إذن علة التسمية لا تقتضي التسمية، هذه قاعدة. قال فلأن الحد لغة المنع، وهو مانع من دخول الغير فيه. وأما كونه تاما، يعني لماذا سمي حد؟ فهم لماذا سمي تاما؟ قال فلذكر جميع الذاتيات، وهي الجنس القريب والفصل القريب. قال وخرج بذكر ماهية الشيء، لأنه قال ماذا؟ الحد قول دال على ماهية الشيء. عندما قال الحد قول دال، سيدخل الحد والرسم. عندما قال دال على ماهية الشيء، ما الذي أخرج؟ الرسم، لأن الرسم لا يدل على ماهية الشيء. قال وخرج بذكر ماهية الشيء الرسم، فإنه إنما يدل على أثاره كما سيأتي. طيب، وكلامه أي كلام المصنف يدل على تخصيص الحد بذوات الماهيات المركبة. كيف فهمنا ذلك؟ لأنه قال الحد قول دال على ماهية شيء، وهو الذي يتركب، يعني لابد أن يكون ماذا؟ الماهية مركبة. وكلامه يدل على تخصيص الحد بذوات الماهيات المركبات، فتخرج البسائط فإنها إنما تعرف أو تعرف نفس الشيء بالرسوم لا بالحدود. طيب، إذن القسمة العقلية تقتضي ماذا؟ أن الماهية إما أن تكون بسيطة أو مركبة. هل هناك قسم ثالث؟ لا. وهذه الماهية بسيطة، إما أن يصح أن يعرف بها أو لا يعرف. هي لا تعرف، ولكن يمكن أن يعرف بها. والمركب إما أن يعرف به أو لا يعرف. إذن المركب يعرف قطعا، ولكن هل هو يعرف به أو لا يعرف به؟ كم يحصل قسمة؟ أربعة. مثال البسيط الذي لا يعرف قطعا ولا يعرف به، قالوا كمفهوم واجب الوجود. هل هناك شيء يعرف به واجب الوجود؟ لا، لا يقع في تعريف شيء واجب الوجود. أما مثلا معرف بسيط مثلا الجوهر، الجوهر هذا يعرف به، إذن هو بسيط لا يعرف ولكن يعرف به. مركب لا يعرف به، قالوا كالإنسان، إذن هو يعرف، ولكن هل شيء تعرفه، أي شيء تعرف به الإنسان مثلا؟ لا. أما مركب يعرف ويعرف به كالحيوان، إذن هو يعرف، تقول الجوهر الجسم النائم الحساس المتحرك بالإرادة، ويعرف به، تقول الإنسان مال حيوان. واضح؟ نعم، لا يعرف. المقصود يعرف ماذا؟ بالجنس والحجم. لا، الجوهر هو الجنس العادي. طيب، هل يمكن أن يعرف مقصود به تعريف بمعنى تعريف حد؟ تعريف حد، لأنه أيضا قلنا واجب الوجود، هل يعرف أو لا يعرف؟ يعرف، ولكن تعريف لفظ أو باعتبار الأثر، رسم ناقص، كالصفات، كصفات الموجود سبحانه وتعالى. كل تعريف الصفات هي من باب إما تعريف لفظية أو رسوم ناقص. رسوم ناقص هنا المقصود بالتعريف، يعني هناك جنس، لأنه ربما مثلا يقول أيضا، لأنه يمكن أن يعرف باللازم، واجب الوجود أو نقطة، يمكن أن يعرف بالاسم، ليس هذا المقصود. يعرف بالخاصة، ما هي الخاصة؟ تعريف لفظي، تعريف لفظي أو رسم نقص. المقولات الأجناس العالية أو المقولات العشر ستعرف بالرسوم الناقصة، لا يدخل فيها الجنس قطعا، إنما ستعرف بلازم. سيأتي معنا هذا إن شاء الله في مبحث المقولات إن شاء الله. طيب، قال: وكلامه يدل على تخصيص الحد بذوات الماهيات المركبات، فتخرج البساط فإنها إنما تعرف بالرسوم لا بالحدود. طيب، الرسوم طبعا الرسوم الناقصة وليس الرسوم التامة، لأنه إذا كانت رسوم تامة سيكون هناك جنس، وهذا يقتضي تركبها. قال: ويعتبر في الحد التام تقديم الجنس على الفصل، يعني إذا قدم الفصل على الجنس لا يكون حدا تاما. هناك من لم يعتبره تعريفا، وهناك هو قال ماذا؟ حد الناقص. أقول: الإنسان ناطق حيوان. هناك من قال هذا ليس بتعريف، هناك من قال لا هو حد الناقص. أنك عندما قلت الإنسان ناطق انتقل ذهنك وصار هذا حد الناقص، وبعد ذلك ذكر الجنس لا فائدة فيه. طيب، وهناك من قال ليس كذلك، وهناك أيضا من اعتبره ماذا؟ حد تام. طيب، لماذا يجب تقديم الجنس على الفصل؟ يعني هكذا فيه ينتقل من العام إلى الأخص، وليس ينتقل من الأخص إلى العام. إذن عندما تقول له الإنسان حيوان، إذن سيتعقل الإنسان في ضمن ماهيات أخرى، فلما تذكر له الفصل فسرت له ما المراد بالحيوان، أي هو الحيوان الناطق وليس أي حيوان. فإذا قال لأن الفصل مفسر له، مفسر لماذا؟ للجنس، بأن يحصل منه نوعا، بأن يحصل منه نوعا. طيب، قال: ومفسر الشيء متأخر عنه، لا يمكن أن يفسر شيء ويكون متقدم. قيل، إذن قيل ماذا؟ اعتراض يعني. قيل: لا يمكن تعريف الحد، ونحن عرفناه أم لا؟ قلنا: الحد قول دال على ماهية الشيء. نحن عرفنا الحد أم لا؟ عرفناه. ولكن ماذا؟ قيل: لا يمكن تعريف الحد. لماذا؟ لئلا يلزم التسلسل. طيب، هذا الحد وعرفته، عرفته بماذا؟ بحد. وهذا الحد ماذا؟ سيعرف إذن أيضا بحد. ولكن نقول ماذا؟ نحن عرفنا ما صدق الحد أم مفهوم الحد. التعريف يكون للأفراد أم للمفاهيم؟ تعريف مفاهيم. فإذا لا يلزم التسلسل، لأنه نحن عرفنا ماهية الحد ولم نعرف أفراد الحد، فلذلك لا يتأتى التسلسل. قال: لا يمكن تعريف الحد لئلا يلزم التسلسل. قال: وأجيب بمنع لزومه. بمنع لزوم ماذا؟ التسلسل. لماذا؟ قال: لأن حد الحد نفس الحد، تعريف التعريف هو التعريف. قال: كما أن وجود الوجود نفس الوجود. هذه ربما مرت معكم أم لا؟ لا، في أن وجود الوجود نفس الوجود، في علم الكلام، في أن الوجود هل هو زائد على الماهية أو لا، ولو قلنا بزيادته فهل هو موجود أو لا. فمن أدلة الأشعر على أن الوجود نفس الماهية لو كان زائدا لاحتاج الى وجود، وهذا الوجود ايضا يحتاج الى وجود. من جملة الاعتراضات عليه او من اجاب قالوا وجود الوجود هو نفس الوجود وليس وجودا اخر، فلا يحتاج الى تسلسل. هذه من الأجوبة على الأشعرية، فهمت؟ طيب، طبعا هو الوجود على المختار على غير مذهب الأشعري عند المتكلمين هو أمر اعتباري، الوجود أمر اعتباري فليس موجودا، الوجود ليس موجود، إنما الموجود هو الموجود وليس الوجود، الوجود غير موجود. طيب ماذا قال؟ لأن حد الحد نفس الحد كما أن وجود الوجود نفس الوجود. إذن تعريف الحد هو تعريف، فلا يلزم التسلسل. قال بمعنى أن حد الحد من حيث إنه حد، من حيث مفهوم المقصود، مندرج في الحد يصدق عليه أنه تعريف، وإن امتاز عنه بإضافته إليه. امتاز عن ماذا؟ امتاز عن ماذا؟ قال بمعنى أن حد الحد من حيث أنه حد يصدق عليه أنه حد، وإن امتاز عنه، يعني امتاز حد الحد عن الحد بإضافة الحد إلى الحد. قال وإن امتاز عنه بإضافته إليه، لأنه لابد من مغايرة بين المضاف والمضاف إليه. حد الحد غير الحد، ولكن ليس غيره من حيث المفهوم، إنما هذه الغيرية عارضة، عرضت من إضافته إليه. أما حد الحد من حيث المفهوم هو الحد. الحد هو حد الحد من حيث المفهوم. وكيف امتاز عنه؟ امتاز عنه بأمر عارض وهو إضافته إليه. طيب قال والحد الناقص وهو الذي يتركب من جنس الشيء البعيد وفصله القريب، كالجسم الناطق بالنسبة إلى الإنسان، أو مثال آخر، كالجسم النامي الناطق، كالجوهر الناطق. قال أما كونه حدا فلما مر، ما الذي مر؟ لماذا يسمي حدا؟ لمنعه. وأما كونه ناقصا فلعدم ذكر جميع الذاتيات، لأنه ما الذي نقص هنا؟ أنقصنا جزءا من ماهيته، وهو ماذا؟ هو قال ماذا؟ الجسم. إذن أنقصنا ماذا؟ النامي الحساس المتحرك بالإرادة. هو نعم يمنع، ولكن نقص شيء من حقيقته، لأن الجسم جزء من حقيقته وليس تمام الحقيقة. قال أما كونه حدا فلما مر، وأما كونه ناقصا فلعدم ذكر جميع الذاتيات فيه. قال والرسم التام وهو الذي يتركب من جنس الشيء القريب وخواصه اللازمة له، كالحيوان الضاحك في تعريف الإنسان. أما كونه رسما، لماذا سمي رسما؟ فلأن رسم الدار أثرها، وهو بالأثر يعني باللازم. ولما كان التعريف بالخاصة اللازمة التي هي من أثار الشيء كان تعريفا بالأثر، فلذلك سمي رسما. وأما كونه تاما، إذن فهمنا لماذا هو رسم، لأنه فيه خاصة، فيه لازمة، فيه لازم أمر خارج. ولكن لماذا كان تاما؟ وأما كونه تاما فلمشابهته الحد التام، من حيث ماذا؟ من حيث إنه وضع فيه الجنس القريب وقيد بأمر يختص بالشيء. لكن في الحد التام بأمر ذاتي، وفي الرسم التام بأمر عرض. إذن هناك مشابهة، جنس قريب ومميز، جنس قريب ومميز، ولكن في الحد التام جنس قريب ومميز ذاتي، وفي الرسم التام جنس قريب ومميز عرض. قال والرسم الناقص وهو الذي يتركب من عرضيات تختص جملتها، يعني ليس كل فرد منها، إنما بمجموعها. قال وإن لم يختص كل منها بحقيقة واحدة. كيف ذلك؟ كقولنا في تعريف الإنسان إنه ماش على قدميه. ما الذي يدخل ماشي على قدميه؟ هل هو هذا خاص الإنسان؟ إنما يشمل من؟ لا، يمشي على قدميه. طائر مثلا، طائر يمشي على قدميه. بطريق مثلا، لا ليس منتصب، فقط ماشي على قدميه، يعني يعرض للإنسان وللطيور. عريض الأظفار مثلا يصدق عليه وعلى الجمل، أظفاره عريضة. إذن هذه كلها أعراض عام. بادي البشرة، يعني ليس مكسوا بالجلد بالفروي والشعري والريش، كالسمك، أليس كذلك؟ مستقيم القامة يصدق عليه وعلى البطريق مثلا وعلى النخلة. طيب ضحاك بالطبع، في حق الأمر هذا ماذا؟ هذا لو ذكر وحده لكان على من يجيز التعريف بالمفرد، لكان ماذا؟ رسم الناقص. لكن لو حذفنا ضحاك بالطبع وقلنا ماشنا على قدميه، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، هل هناك شيء آخر يصدق على غير الإنسان بهذه؟ لا، بمجموعة لا، لا أظن ذلك. لو قلنا أنه حذفنا ضحاك بالطبع يعني خاص، لو قلنا مثلا ماشنا على قدمين، عريض الأظفار، بادي البشرة، مستقيم القامة، هل يمكن أن تصدق على غير الإنسان؟ وليس بادي البشرة مكسوب بالريش. ها؟ أنواع. لا، ليس بادي البشر وليس عريض الأظفار. في كل الحالات لا يصدق إلا على الإنسان. طيب سيدي، هناك يقول ماشي على قدميه يقصد كان ذوات الاثنين، نعم، أربعة يدين ورجل، لا على قدمين، قدمين الحمار يمشي على أربع لا على قدمين. ماذا؟ اسمه قدمي، اسمه قدم. نعم. المهم هنا المقصود به ظاهر أنه يدخل الطيور، والله أعلم. على كل حال، إذن هذا ليس مبحثا منطقيا. قال أما كونه رسما فلما مر، ما الذي مر؟ تعريف بالأثر اللازم بالخارج. وأما كونه ناقصا، لأنه نقص عن ماذا؟ عن الحد، عن الرسم التام، يعني الحد الناقص سمي ناقصا مقايسة بالحد التام، والرسم الناقص سمي ناقصا مقايسة بالرسم التام. قال أما كونه رسما فلما مر، وأما كونه ناقصا فلعدم ذكر جميع أجزاء الرسم التام. واضح؟ طيب إذا نكمل كلامه ثم نقرأ بعض المتفرقات من حاشية العطار، لأنه ذكر كلاما نفيسا وطويلا جدا ربما يمل منه البعض. طيب العبرة هو بفهم هذا الكتاب الذي سنجري عليه الامتحان، العبرة بالمتن والشرح فقط في الامتحان. قال وبقيت أشياء مختلف فيها، منها يعني مختلف فيها بين المناطق. قال منها التعريف بالعرض العام مع الفصل. لا لا، يعني عرض عام مع الفصل، يعني نذكر شيء عام مع مميز ذاته، ولكن هذا العام هو ماذا؟ ليس جزء المهية، إنما هو أمر خارج. طبعا قول جمهور المناطق بعدم الاعتداد بالعرض العام، إنما يذكر في الكلية الخمس، لأننا نتحدث عن الكليات مطلقة، وإن كنا نستعمل في التعريف ثلاثة فقط، لأنه أيضا نوع لا يستعمل. وهناك من قال أيضا يستعمل إذا قلت مثلا الإنسان الرومي مثلا أو الأعجمي، الإنسان الذي يتكلم بلسان غير عربي، إذا وقع في التعريف. على خلاف يستعمل يعني مع الصنف، في تعريف الصنف نستعمل النوع. ما الزنجي تقول إنسان أسود، يعني على رأي الجمهور لا نستعمل إلا الخاصة والجنس والفصل. قالوا بقيت أشياء مختلف فيها، منها التعريف بالعرض العام مع الفصل، كالماشي الناطق بالنسبة للإنسان. قال أو بالفصل وحده وهو الإنسان ناطق، أو مع الخاصة يعني تذكر فصل ثم تذكر تذكر فصل ثم خاصة، أو مع الخاصة كالناطق، أو بالفصل وحده أو مع الخاصة ثم، يعني كالناطق أو الناطق الضحك، يعني إما بالفصل وحده أو بالفصل مع الخاصة، إما أن تقول الناطق الإنسان ما هو، هو الناطق، أو الإنسان هو الناطق الضاحك. قال بالنسبة للإنسان، والأكثرون على أن كل منها حد ناقص. طيب لماذا هي حد ناقص؟ ذكر فيها ذاتي، لكن نحن قلنا ماذا الحد؟ لابد أن يكون ماذا فيه الذاتيات فقط، ولكن هذه ماذا فيها؟ ذاتي وعرض، فالأولى أن لا تكون حدود إنما تكون رسوما. طيب قوله هو الأكثرون على أن كل منها حد ناقص، وجدتم كلام العطار؟ قال الآمدي أن التعريف بالعرض العام مع الفصل كقولنا في تعريف الإنسان هو الماشي الناطق، أو بالفصل مع الخاصة كقولنا هو الناطق الضاحك، عدهما جماعة من المناطق من الحد الناقص. ومفهوم كلام الخنجي في الكشف، كشف الأسرار كتاب له في المنطق، أنهما من الرسم الناقص. صح. إذن هو جماعة من المناطق، هو قال ماذا؟ الأكثرون. طيب بحسب ما رأينا ماذا؟ الحد يكون فيه فقط الذاتيات، وهذه ماذا فيها؟ ذاتيات وعرضيات، أنه أيضا الرسم التام فيه ذاتي، فيه ذاتي أم لا؟ الرسم التام فيه جنس وخاص، فلماذا لم نجعله من الحد؟ كان أولى، كان أولى، يعني جعلنا العرض العام مع الفصل جعلناه حدا، ولم نجعل الجنس مع الخاصة لم نجعله حدا. لماذا؟ لو قلنا هذا، ولكن نحن ماذا قلنا؟ الحد ذاتيات، ذاتيات، لكن هذا فيه ذاتيات وعرضيات، كأنه الذي فيه ذاتيات وعرضيات ليس فيه، ليس كله ذاتية. على كل حال يعني كان يزيد حيوان ناطق ماشي، حيوان ناطق ماشي، لا ماشي يصير لهوة، يزيد حاجة ضاحك، انتهى انتهى. إذا حصلت المهي ما الذي يفيده بعد ذلك؟ يصير لهوة. لا ليست، هذا خارج عن التعريف، خارج. أنا حصلت الحقيقة، ما الذي تذكره بعد ذلك؟ لا لا تحصل، تحصل جزء من الحقيقة، ناطق فقط تحصر جزء من الحقيقة، لا تمام. ربما إن قلت، إن قلنا الإنسان هو الناطق، ما فائدة الضاحك؟ إذا ميزته ذاتيا ما فائدة التمييز العرضي؟ لا هو اتضح، يعني إذا كان تميز بحسب ذاته فما فائدة الخاصة أيضا؟ قد يقال ذلك. خذ فصل طويل، والفصل بقى مختلف في هل هو حد ناقص أم لا، فيأخذ حكم حد ناقص. لا، من لم يجوز التعريف بالحد بالفصل لوحده مبني على أنه لا يجوز التعريف بالمفرد. إذا قلنا أنه الفصل لوحده هو حد ناقص مع الناطق، على قول أو على قول المحققين، نعم، فصل مع العرض العام حكم الفصل فقط، معناه يأخذ نفس أي نفس الإبرة. هذا لو عللت بذلك أنه العبرة بنفس الأثر، ولكن هو علل من حيث أنه ذاتيات أم لا، هذا يعود للتعليل، فهمت؟ يعود للتعليل. على كل حال لاحظ أن مسألة خلاف يعود فيها إلى خلاف. فإذا قال ومفهوم كلام الخنجي في الكشف أنهما من الرسم الناقص، الخونجي له الجمل في المنطق، وهذا شرحه المغاربة، كثير من المغاربة شرحوا هذا الكتاب. والكشف، هذا كشف الأسرار، وهو كتاب كبير وطبع طبع إيرانية، وهو من المحققين هذا الخونجي في اختياره للتصديق، اختيار الكاتب. أن نحن ماذا سنقول؟ تلاحظوا أن نحن في تعريف تصور تصديق ماذا؟ كلام الفخر وكلام الحكماء. هل ذكرنا مذهبا ثالثا؟ هذا مذهب ثالث سنتعرض له في شرح الشمسي، وهو أيضا اختيار الخونجي، وظهر أنه أيضا كلام عبد الحكيم في شرح في حاشيته على الشمسي. هذا ما يسمى بالمذهب المستحدث والمذهب الثالث، تصور معه حكم. التصديق ليس هو بالحكم، التصديق هو الحكم عند الحكماء. إذن هذا المذهب الثالث، هذا المذهب الثالث لا يذكر، إنما لاحظ نقول إما هو الحكم أو ماذا، مركب من ثلاث إدراكات وحكم، والحكم هل هو إدراك أو هو فعل. طيب، إذن هذا يذكر أين؟ في شرح الشمسي، هو مذهب الكاتبي والخونجي. سنتعرض له الشمسي قبل الثالث. طيب، ماذا قال؟ وأشار الفخر في الملخص لأولهما وقال ليس له اسم مخصوص. أولهما وهو ماذا؟ المشي الناطق. وممن صرح بثانيهما، أي ثانيهما؟ بماذا؟ بالفصل مع الخاصة. سراج الدين الأرموي، هذا صاحب طوالع المطالع، معذرة، المطالع، هذا الذي شرحه القطب الرازي، شرح المطالع، وسماه رسما ناقصا. والتعريف بالعرض العام مع الخاصة رسم ناقص عند قوم، انتهى قاله بعض فضلاء المغرب. إذن تلاحظ أنه والأكثرون ليس بسديد، جماعة. ولكن الآمدي، ثم قال الخونجي والأرموي. الآمدي نعم هو المتكلمين، وليس معدودا من جملة الذي له إضافات في المنطق. طيب، والأكثرون على أن كل منها حد ناقص. قال ومنها التعريف بالعرض العام مع الخاصة كالماشي الضاحك، هذا إن قيل به سيكون ماذا؟ رسما ناقصا، لن يكون حدا ولن يكون رسما تاما. قال كالماشي الضاحك بالنسبة للإنسان أو بالخاصة وحدها المساوية للمرسوم، مبني على أنه التعريف لابد أن يكون ماذا؟ مساويا للمعرف، المساوية للمرسوم. مثلا الضاحك يعني الضاحك بالقوة. والأكثرون على أن كل منهما رسم ناقص. طيب، ماذا قال بعد ذلك؟ إذن في حق الأمر هو انتهى، هنا سيذكر اعتراضا وسيجيب عنه. إذن ذكر أشياء مختلف فيه، لذلك ما ذكرناه هذا هو الذي يحفظ ويفهم الأنواع. ماذا قال؟ واعترض بأن التعريف بالرسم ممتنع، يعني لا يمكن أن يكون هناك تعريف بالرسم. لماذا؟ قال لأن الخارج إنما يعرف الخارج، نحن نعرف بالخارج أم لا؟ باللازم بالأثر. لأن الخارج إنما يعرف الشيء إذا عرف اختصاصه به. هذا الخارج لا يمكن أن يعرف إلا إذا علمت أنه يختص به ولا يختص بغيره، لأنك تبحث عن المميز. فهمت المسألة أم لا؟ يعني لا تعرف إلا إذا علمت أنه مختص به. قال وفيه دور. لماذا؟ قال لتوقف معرفة كل منهما حينئذ على معرفة الآخر. كيف ذلك؟ لا يمكن أن نعرف بالخارج إلا إذا علمنا أنه مختص به. وكيف نعرف أنه مختص به إلا إذا علمنا؟ يعني هو من ناحية سيؤدي إلى تعريف المعرف، ومن ناحية يجب أن نعرف المعرف حتى نعلم أنه مختص به. فهمتم؟ واضح الدور أم لا؟ نحن هذا الخارج نأتي به لنعرف المعرف، ولكن حتى نعلم أنه خارج لابد أن نعرف المعرف. يعني توقف معرفة الخارج على معرفة المعرف، وتوقفت معرفة المعرف على معرفة الخارج. فهمتم؟ قال وفيه دور توقف معرفة كل منهما حينئذ على معرفة الآخر. وأجيب بمنع الحصر المذكور. طيب أي حصر؟ واعترض بأن التعريف بالرسم ممتنع لأن الخارج إنما يعرف. هذا الحصر هو الممنوع، يعني الخارج لا يعرف إلا إذا عرف اختصاصه به. أمنع هذا الحصر. فهمتم؟ وأجيب بمنع الحصر المذكور. لماذا؟ لجواز أن يكون بين الشيء ولازمه ملازمة بين، يعني بحيث إذا تعقل المعرف، بحيث ينتقل الذهن منه إليه. يعني لا يشترط أن يكون تعرف أنه، يعني لا يشترط في معرفة أنه هذا خارج لابد أن تعرف أنه مختص به. بمجرد أن تتعقله وتتعقل الماهية. لماذا؟ لأنه بينه في نفس الأمر ملازمة بين. فهمت؟ يعني قال نمنع الحصر، يعني نمنع أنه الشيء الخارج لا يعرف إلا إذا عرف اختصاصه بالشيء المعرف. لا، قد بمجرد العلم بهذا اللازم ننتقل يعني ننتقل لهذا الشيء المعرف المقصود به. هو لازم، ولكن طالما ملازمة بينة يعني ستنتقل من هذا إلى هذا، يعني لزوم من الجهتين، يعني هو الشرط أن يكون مساويا. ربما قد يقع اللبس، ننتبه. لا، عندي ما هي؟ هي ماذا؟ ملزومة. وعندي أثر، يعني خاصة أو غير. هي ماذا؟ لازم. هو قال ماذا؟ لا يصح التعريف بالخارج. لا يصح التعريف بالخارج. لماذا؟ لأنه لا يمكن التعريف بالخارج إلا إذا علمت أن هذا الخارج مختص بهذه الماهية. هذا مختص يعني ما معنى؟ يعني ستعرف الماهية، يعني حتى تعرف أنه هذا مختص بالماهية لابد أن تعرف الماهية. وهو وضع أصلا لماذا؟ لتعريف الماهية. يعني هو توقفت معرفته على معرفة الماهية ونحن نعرف الماهية به، فهذا دور. نعم. قال نحن نمنع هذا الحصر، لأنه قد ربما بمجرد أن تتعقل هذا الأثر ينتقل ذهنك لهذه الماهية. لا يشترط أن تعرف أنها خاصة به. كيف ذلك؟ بأن يكون هناك لزوم بينهم. طبعا الأثر لابد أن يكون ماذا؟ عندما نعرف الأثر لابد أن يكون ماذا؟ مساويا للمعرف. لأنه إن لم يكن مساويا سيكون التعريف أخص من المعرف. طيب قل أنت، ليس صحيحا أنه إذا علمنا اللازم نعلم الملزوم. لا، إذا علمنا الملزوم علمنا اللازم. نقول هنا تلازم من الطرفين، لأنه اللازم إما أن يكون أعم أو مساوي، فإذا كان مساويا كان أيضا ملزوما للازم. فهمتم؟ إذا تعقلت هذا تتعقل هذا، فحصرك باطل. يعني هناك صور بمجرد أن أتعقل هذا ينتقل ذهني إلى الماهية المعرفة. فهمتم؟ طيب يعني لا يتوقف على العلم باللزوم، يتوقف على تحقق اللزوم في نفس الأمر. التعريف بالخارج لا يصح إلا إذا كان هناك ملازمة في نفس الأمر، وليس يتوقف على العلم بالملازمة، لأنه لو كان يتوقف على العلم بالملازمة لصار دورا دورا واضحا. من يعرف ليس هو التعريف واضع التعريف يعني مختصص به، لا بحسب تعريف اسمي وتعريف حقيقي. التعريف الاسمي هو يبحث، التعريف الاسمي بحسب ما تضعه، هذه المهية أنت تعرف الطهارة كذا وكذا، تضع لها هذا جنس، يعني لا يوجد لها حقيقة وراء تعريفك. أما التعريف الحقيقي قد يكون تعريفك صحيحا، وقد يكون أنت تظن أنه حتى في حين هو ماذا؟ رسم مثلا. فذلك معرفة الاختصاص هو المعرف الذي يضع التعريف، يعلم اختصاصه. لاحظ أنت يضع التعريف، التعريف ليس أمرا وضعيا، يكون أمرا وضعيا إذا كان تعريفا اسميا. ما هي الطهارة؟ قال هي كذا وكذا، هل هناك تعريف آخر وراء هذا التعريف؟ لو غير التعريف لا ليس لها حقيقة في نفس الأمر، يعني ليس هناك أمر ثابت أنت أدركته كان تعريفك صحيحا لم تدركه كان تعريفك خاطئا، إنما ما وضعته هو هذا هو حقيقته ماهيته. إذن ليست أمر وضعي، لذلك وإلا لو كان أمرا وضعيا فما فائدة أن أقول أنه تعريفك خاطئ؟ خاطئ باعتبار ماذا؟ هناك أمر صحيح وهناك أمر خاطئ، فإذن ليس التعريف أمرا وضعيا. لا تقول واضع التعريف، واضع التعريف في تعريف اسمي، ليس وضع التعريف في تعريف حقيقي. طبعا اسمي وحقيقي ليس ما مر معنا، الاسم الحقيقي يعني له تحقق في نفس الأمر أو لا، يعني هل تعريف لشيء يعلم وجوده أو تعريف لشيء لا يعلم وجوده. فهم؟ وأجيب بمنع الحصر المذكور لجواز أن يكون بين الشيء ولازمه ملازمة بين بحيث ينتقل الذهن منه إليه ليتحقق لتحقق اختصاص به في الواقع، يعني هناك ملازمة في نفس الأمر. وإن لم يعرف يعني يعرف اختصاصه به. وبما تقرر علم أن التعريف لا يكون بقول بغير القول كالإشارة والخط. طبعا الخط من يعني الآن أنا أكتب لك تعريف على السبورة، تقول هذا تعريف لا باعتبار دلالتي على الألفاظ. نعم، أن هذه إشارة تدل على الألفاظ والألفاظ تدل على المعاني. قال ثم أخذ في بيان الحجة ومقدماتها ممتلئا بمقدماتها فقال، وهذا هو القسم الثاني من التعريف. طيب هناك كلام طويل جدا للعلامة العطار، طيب قوله لا يكون بغير القول مثلا، قال وهو كذلك، وما قيل لما لا يجوز التعريف بالخط مع أنه يدل على اللفظ الدال على المعنى، قال خروج عن مذاقهم أي مذاق المناطق ومصادم لاصطلاحهم فتدبر، لأنهم لا ينكرون هذا الشيء. تنبيهات: الأول لا يثبت الحد بالبرهان، واضح. لماذا لا يثبت بالبرهان؟ البرهان يكون في شيء ماذا؟ البرهان نوع من أنواع الدليل، الدليل يكون على ماذا؟ على تصديقات. والتعريفات هل هي تصديقات؟ هي تفيد التصورات، هي ماذا؟ نسبة غير تامة، نسبة غير تامة، لا توجد نسبة حكمية، لا يوجد نسبة حاكية عن الواقع. لا يثبت الحد بالبرهان، وهذا ذكرها أيضا ابن الحاجب لو تذكرون، ابن الحاجب في مختصره الأصولي لا تثبت الحدود بالبراهين، وذكر أدلة. قال لا يثبت الحد بالبرهان بمعنى أن ثبوت الحد للمحدود لا يبرهن عليه لوجهين: أحدهما أن حقيقة الحد هي حقيقة المحدود وأجزاؤه على التفصيل. إذن ما الفرق بين الحد والمحدود بالإجمالي والتفصيل؟ إذن نفس الحقيقة إذن مغايرة اعتبارية. وثبوت الشيء لنفسه، هل ممكن ثبوت الشيء لنفسه؟ هل يمكن أن يثبت الشيء لنفسه؟ هذا يقتضي مغايرة. قال وثبوت الشيء لنفسه أو ثبوت وثبوت الشيء لنفسه أو ثبوت أجزائه، أي أجزاء الشيء له، لا يتوقف على شيء بل يكفي فيه تصوره. طيب إذن ما وجه أنه لا يمكن أن يبرهن عليه؟ لأنه نحن ماذا قلنا؟ المغايرة بين الحد والمحدود بالإجمال والتفصيل. أذكر لك المحدود إجمالا فتفصله بالحد. قل الإنسان حيوان ناطق، كأنك ماذا أثبت أجزاء الإنسان للإنسان، فهذا يتوقف على دليل؟ قال ماذا؟ لا يتوقف على شيء بل يكفي فيه تصوره، يكفي فقط التصور، فإذا لا يحتاج إلى دليل. وثانيهما الاستدلال على ثبوت شيء لشيء، يعني ثبوت الحد المحدود، يتوقف على تعقلهما، أليس كذلك؟ ثبوت شيء لشيء، تعقل المحمول والموضوع، والمجهول هو النسبة واقعة أو ليست بواقع. وثانيهما الاستدلال على ثبوت شيء لشيء يتوقف على تعقلهما، فالدليل على ثبوت الحد للمحدود يتوقف على تعقل المحدود المستفاد. تعقل المحدود مستفاد ماذا؟ قال من ثبوت الحد له. فلو توقف ثبوت الحد له على دليل لزم الدور. إذن لا يمكن أن تثبت الحدود بالأدلة، يعني بالبراهين المقصود به بالأدلة أعم من البرهان. طيب إذا كان ذلك، قال الثاني التعريفات قد تنقض لا بالمعنى المصطلح عليه في الأدلة. إذن ينقض التعريف، ما المقصود ينقض؟ إذن هل هو فيه أصلا، هل يقام عليه دليل حتى ينقض؟ لا. فإذا قال لا بالمعنى المصطلح عليه في الأدلة، بل معناه أن يدعي الناقض بطلان التعريف. كيف ذلك؟ قال مستدلا بأنه غير جامع أو غير مانع، فهذا يرجع ماذا؟ يرجع لتصديق تعريفك غير جامع، صارت ماذا؟ قضية. تعريفك غير مانع صار يستدل عليها أم لا؟ فهمتم؟ السلام. قال مستدلا بأنه غير جامع أو غير مانع أو مستلزم لفساد آخر من دور أو تسلسل ونحوهما. تعريفك مستلزم للتسلسل، هذه دعوة أم لا؟ إذن نسبة حكمية، إذن يقع فيها المناظر. ومن ثم اشتهر بين النظار أن ناقض التعريف مستدل وموجهه مانع. طيب هذه اصطلاحات ماذا؟ في أداب البحث والمناظر. قال ناقض التعريف مستدل، لماذا ناقض التعريف مستدل؟ نعم، لأنه زعم دعوة فلا بد أن يأتي بدليل، بينما صاحب التعريف ماذا؟ يمنع هذا ما زعمه من دليل. هذا يسمى قال موجهه ماذا؟ مانع. أمنع يعني ما دليلك؟ أنت قلت لي تعريفك غير جامع، هات الدليل، وأنا لا أطالب بدليل على صحة التعريف. بخلاف لو قلبنا في التصديقات، التصديقات صاحب الدعوة هو الذي يطالب، من المانع؟ هو المعترض. قال له العالم حادث، العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث ينتج أن العالم له لابد له من محدث. قال له أمنع الصغر، ما معنى أمنع الصغر؟ يعني أذكر لي دليلا عليه. إذا نلاحظ أن المعترض هو الذي يطالب بالدليل، بينما صاحب التعريف يطالب المعترض على التعريف بالدليل. فهمت لماذا قلبنا بين التصورات والتصديقات؟ لأن التصورات ليس فيها نسبة حكمية. قال وقد يعارض أيضا، لاحظوا أن توقف هذه المسائل مبنية على ماذا؟ فهم هذه المسائل متوقف على ماذا؟ على إدراك اصطلاحات أداب البحث والمناظر. نلاحظ إذن أداب البحث والمناظر لا يمكن أن تفهم إلا بعد فهم علم المنطق. وقد يعارض لا بالمعنى المصطلح لي، لأنه ما هي المعارض؟ إقامة الدليل على خلاف المدعى، إقامة الدليل، إقامة الدليل. هل يمكن أن يكون هذا في التعريفات؟ لا. إذا قال وقد يعارض لا بالمعنى المصطلح عليه في الأدلة، بل المعنى معارضة التعريف، يعني أن تأتي بتعريف آخر تقول له هذا تعريفي وليس ولا يوجد فيه فساد كما كان في تعريف، كما نبه عليه في تقرير القوانين، هذا كتاب أظن للمسعودي في أداب البحث والمناظرة. قال هو أن يقال هذا الشيء حده وحقيقته كذا، لا إثبات خلاف ما أثبته المعلل. يعني المقصود بالمعارضة ماذا؟ هذا الشيء حده كذا وحقيقته كذا، يعني إتيان بتعريف آخر يعارض تعريف صاحب التعريف. قال لا إثبات خلاف ما أثبته المعلل، يعني ما ليست المعارضة المقصودة في باب التصديقات. قال فالمعارضة في التعريف مغايرة للمعارضة المشهورة في الدليل، فهمتم؟ قال وأما التعريفات اللفظية ومعناها تفسير معنى اللفظ للسامع من بين المعلومة ومآلها إلى التصديق، مآلها إلى التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لكذا لغة أو اصطلاحا، وحقها أن تكون بلفظ مفرد مرادف أو أعم، إذا وجاز التعريف بالأعم كاللفظ كما قال صاحب التهذيب، كقولهم الغضنفر الأسد وسعدان نبت. إذا نبت أعم أم أعم؟ أسد مرادف للغضنفر، إذا قال مرادف أو أعم ضرب مثال المرادف بالغضنفر الأسد والأعم السعدان نبت. وقد تكون بلفظ أخص كقول القاموس لها لهوا لعبا، له أعم من اللعب أليس كذلك؟ فاللعب أخص. قال فإن اللعب نوع من اللهو. قال فإن لم يوجد المفرد، يعني الأصل في التعريف اللفظي أن تكون أن تكون بمفرد. قال فإن لم يوجد المفرد ذكر المركب الذي يقصد به تعيين المعنى لا تفصيله، وهذا الفرق ليس بتعريف حقيقي، إذا قلنا مآله إلى التصديق. قال ويرد عليها المنع، لماذا؟ لأنها من المطالب التصديقية كما هو اختيار السيد، فهمتم؟ فيدفع بالنقل عن أهل اللغة أو الاصطلاح. قال فما قيل أن طريق المنازعة في التعريف أن يعارض بحد آخر أرجح أو مساوي وبأنه غير مضطرد أو غير منعكس إلى غير ذلك مما يجب في الحدود اجتنابه، قال وهذا كله في الحدود الحقيقية. أما اللفظي قال يعني حدود مقصود بالتعريف، أما اللفظية كأن يقال الإنسان في اللغة، الحيوان الناطق، والصلاة في الشرع، الأقوال والأفعال الخاصة، فيقابل بطلب صحة النقل إن لم يقم عليها دليل، وإلا توجه على القائل المنوعات الثلاثة المذكورة في علم المناظرة، وهي المنع والنقض الإجمالي والمعارض. لماذا؟ لأنه مدع حينئذ ماذا؟ لأنه مدع يعني كلام ليته ما قيل. لا لابد أن نرجع لأصل الكلام كذا كذا، يعني هذا قال كلامه ليته ما قيل. فما قيل أن طريق المنازعة في التعريف في بين المفصول يعتقد في حين لا لا هو يقف عنده، يعني كلام ليته ما قيل يرجع على كل هذا الكلام. فما قيل أي فما قيل أي نعم فما قيل نعم أحسن فما قيل أن الطريق المنازعة في التعريف أن يعارض بحد آخر أرجع أو أنه أو كذا أو كذا كذا كذا، فيقابل بطلب صحة كلام ليته ما قيل منشأه عدم الوقوف على اصطلاح النظار، وأنت تعلم بعد إحاطتك بما قدمناه فساده إن كنت ذكيا، ولكن لا ينبغي لناط الثوب على غيره في هذا المقام. لا ولكن لا ينبغي لنا طيو الكلام لسق، ولكن لا ينبغي لنا طي الثوب على غيره في هذا المقام، يعني لا نطوي المسألة. نعم، بل نزيدك بيانا، فهمت؟ هذا من حسن العبارة. نعم. أما قوله أن التعريف يعارض بحد أرجح أو مساوي أو مساو فكلام لا يعقل. قال في تقرير القوانين: لا يكون لشيء واحد حقيقتان مختلفتان. نعم، لأنه حقيقة واحدة، جنس قريب وفصل قريب، وذلك ظاهر، فلا يكون له حدان بحسب الحقيقة تامان. لأنه ماذا قال؟ أنه قال التعريف يعارض بحد أرجح أو مساوي، كيف هو لا يكون له حقيقة؟ فلا يكون له حدان بحسب الحقيقة التامة. قال: وكذا لا يعرف شيء واحد بتعريفين بحسب الحقيقة متباينين. طيب، هذا إن كان حدين تامين. وقال: وإن كان رسمين ناقصين. قال: وكذا لا يعرف شيء واحد بتعريفين بحسب الحقيقة متباينين وإن كان رسمين ناقصين. نعم، يعني وإن كان، نعم، لأنه هما ليس متباينين، رسم ناقص رسم ناقص، لا يمكن أن يعارض هذا بهذا، أنهما يؤولان إلى شيء واحد. وأما إذا كان التعريفان أو أحدهما بحسب الاسم، يعني ليس تعريف لما هي موجودة، تعريف اسم يعني، فيجوز تباينهما. قال: وإن كان حدين تمين. لماذا؟ لأنه بحسب وضع، أنا وضعت كذا وأنت وضعت كذا، فيجوز التباين، أن يكون هذا التعريف غير هذا التعريف، لأنه تعريف اسمي وليس تعريف حقيقي. هنا المقصود بالحقيقي يعني تعريف لشيء يعلم حقيقته، يعلم حقيقته، لأنه الاسم يمكن أن يصير حقيقيا إذا علم وجوده. ماذا قال بعد ذلك؟ وأما إذا كان التعريفان أو أحدهما بحسب الاسم فيجوز تباينهما وإن كان حدين تامين، إذ يجوز أن يكون للفظ واحد تعريفان بحسب الاسم متباينان وإن كان حدين تامين. وكذا يجوز أن يكون له حد تام بحسب الاسم باعتبار وضع، وأن يكون لحقيقة مسماه باعتبار وضع آخر، حتى بحسب وضع الواضع بحسب الحقيقة، مباين لذلك الحد التام بحسب الاسم. وأما الحدود الناقصة الغير متباينة والرسوم مطلقا، أي تامة أو ناقصة كذلك، أي الغير المتباينة، فلا مانع من تعددها لشيء واحد وإن كانت بحسب الحقيقة. انتهى. في التعريف الاسم، تعريف الاسم، نعم، حسب الوضع، مثلا نقول زيد انسان، هو زيد اسم لانسان، هو لا لا لا لا، التعريف الاسم هو تعريف لشيء لا يعلم وجوده. لا، مثلا نقول زيد يزيد زيدا، يولد التعريف يختلف بما انه هو كلي. نقول احنا زيد يزيد زيدا، جاي من فعل زيد يزيد، هنا لم يتوارد، هنا أريد زيد أو شيء الجزء لا يعرف. إن كان قصدك زيد هذا لا يعرف، إن كان قصدك زيد بمعنى زاد يزيد زيدا مصدر، فهذا تعريف لمعنى اللفظ، ما المقصود بزيد مصدر، فيقول إلا تعريف اللفظ، تعريف الاسم شيء آخر. تعريف العنقاء، يعني مثلا أنا عرفت العنقاء كذا، كائن له كذا وكذا وكذا، هل يمكن أن يكون فيه معارضة؟ ستذكر ربما يكون هي عند قوم آخرين لها تصور آخر، شكل آخر، مثلا، لكن لشيء موجود هنا يمكن أن يكون خلاف. أما في تعريف اسم لا يمكن تعريفات العلوم تعريف اسمية. نعم. فلذلك تجد في التعريف الاسمية أكثر من فصل. يعني هل يمكن أن يكون للماهية الواحدة أكثر من فصل؟ الفصل لا يتعدد. لكن تقول صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. لاحظ تذكر أكثر من فصل، فهذا تعريف اسمي وليس تعريف حقيقي. لكن يرد أن تعريفات فيها إرادات معها. نعم يرد عليها اعتراض، مثلا لأنه وقد عرفها الإمام مالك بكذا، إذن أنت خالفت تعريفه وكذا إلى آخره. أنت تقول أنت سيخرج الوضوء مبني على أنه كيف عرفت الوضوء، سيخرج الغسل كيف عرفت الغسل، كلها تعريف اسمي. طيب ده هذا الثاني، ما زال في الثاني وانتهى ولا ما زال كلامه. الثالث الشيء إذا عرف بالشيء. قال فالمعرف مع المعرف ليس بقضية عند المنطقيين. لماذا؟ الإنسان حيوان ناطق، هل هذه قضية عند النحو؟ نعم. إذن أراد أن يفرق بين المناطق وأهل النحو. قال الثالث الشيء إذا عرف بالشيء فالمعرف مع المعرف ليس بقضية عند المنطقيين وإن كان عند النحويين قضية. لماذا؟ لأن الغرض من تعريف الشيء تصويره. فإن إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق يكون الغرض منه تصوير ماهية الإنسان لا التصديق بأنه حيوان ناطق. فإن قلت إذا كان الأمر كما ذكرت فكيف يصح قول جبريل عليه السلام صدقت حين أجابه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حقيقة الإيمان ما هو؟ قال ما هو الإيمان؟ ماذا قال له بعد ذلك؟ صدقت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال له جبريل عليه السلام صدقت. ومعلوم أن التصديق إنما يكون في القضية. فهمتم المسألة أم لا؟ نعم. ذكر الفاضل القطب الرازي هذا السؤال في رسالته المعمولة في العلوم المختلفة، عندكم هكذا في العلوم المختلفة المشهور أنه القطب الرازي عنده رسالة المعمولة في بيان التصور والتصديق، على المقصود العلوم المختلفة التصور والتصديق، لأنه هذا هو المعروف. نعم محل يتحدث عن التصور والتصديق، لأنه هذا هو القطب له كتب معروفة وهي ماذا؟ شرح الشمسية، شرح المطالع، حاشية على الكشاف، ومحاكمة على الإشارات بين شرح الفخر الرازي وشرح القطب الطوسي نصير الدين الطوسي. هذه هي كتبه المعروفة والرسالة التي في نعم. طيب ذكر الفاضل القطب الرازي هذا السؤال في رسالته معمولة في العلوم المختلفة وأجاب عنه بأن التعريف إنما يستقيم إذا كان المعرف مساويا للمعرف، أي إذا صدق المعرف على كل ما صدق عليه المعرف وبالعكس، فيكون لقوله صلى الله عليه وسلم جهتان، جهة التصور وهي التعريف وجهة التصديق وهي أن ما صدق عليه الإيمان يصدق عليه الاعتقاد بالله وملائكته إلى آخره. إذن جبريل أجاب قال صدقت على جهة التصور أم جهة التصديق؟ التصديق. فتصديق جبريل عليه السلام راجع إلى جهة التصديق لا إلى جهة التصور، فهمتم؟ وفي عروس الأفراح، عروس الأفراح لمن؟ البهاء السبكي. يرد على قولهم مورد الصدق والكذب النسبة التامة. يعني هذا نقول نحن مورد، ما الذي يوصف بالصدق والكذب؟ القضية والخبر نسبة تامة. ما جاء في البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال للنصارى يوم القيامة ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. وكذلك استدل على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى وقالت امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. طيب إذن ما وجه الدليل في هذا الذي يوصف بصدق والكذب؟ ماذا؟ الخبر. قال لهم ما كنتم تعبدون، ما كنتم تعبدون، ما الذي كنتم تعبدون؟ ماذا قالوا؟ نعبد المسيح ابن الله. إذن قالوا المسيح هو ابن الله، فماذا قال؟ كذبتم، اتخذ الله من صاحب. قال وكذلك استدل على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى وقالت امرأة فرعون وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون. لا لا لا، ما دخل هو في ال... ها؟ من النسبتين وش الصحة؟ قال هذا العقد صحيح. يعني هم قالوا آسيا زوجة فرعون، فصدقهم الله سبحانه وتعالى أم المصدق، وقالت امرأة فرعون، فإذا وصفها بالصدق، يعني صدق كلامه. في الأولى كذب كلامه، وفي الثانية قالوا المسيح هو ابن الله كذبه، ثانية قالوا آسيا زوجة فرعون فصدقه. إذا قالوا استدلوا على صحة نكاح الكفار، يعني الله سبحانه وتعالى صدق كلامه، رغم هل لا في الأولى لا نسبة تامة ولا في الثانية نسبة. فهمت المسألة أم لا؟ يعني كيف استدلنا على صحة أنكحة الكفار؟ قول الله سبحانه وتعالى قال امرأة فرعون، ما أنت هو الكفار قالوا كانت يجوز، فقلنا جاء القرآن آسيا هي امرأة فرعون، فقال القرآن نعم هي آسيا هي امرأة فرعون. نعم. نعم هذا هو، لا يكون أي شيء آخر، يعني يضرب على التصديق والتكذيب، لا يمكن أن يكون معنى آخر. طيب طبعا تأملها في البيت، والحق أن الدلالة على نسبة المحمول للموضوع بالمطابقة. طيب نسبة المحمول للموضوع بماذا؟ بالمطابقة، وعلى غيره بالالتزام. طيب أين الجواب؟ هو ذكر الجواب، يعني هو هكذا بعد ذلك انتهى، قال هذا آخر ما كتبناه على قسم التصورات، ويتلوه ما كتبناه على التصديقات، نسأل الله أن يختم بخير ويمنع الموانع بمنه وإحسانه وكرمه أمين. هو ذكر كلام عروس البهاء السبكي، قال يرد على قوله مورد الصدق والكذب بالنسبة التامة ما جاء في البخاري كذا كذا وكذا وكذا. والحق هذا الجواب، والحق أن الدلالة على نسبة المحمول للموضوع بالمطابقة أي وعلى غيره. ما معنى على غيره؟ الدلالة على غيره على نسبة المحمول لماذا؟ لغير الموضوع. قال بالالتزام. ما الجواب؟ والحق أن الدلالة على نسبة المحمول للموضوع بالمطابقة. طيب هم ماذا قالوا؟ المسيح ابن الله. طيب هل هنا طابق المحمول الموضوع؟ إذن فلذلك ماذا كذبهم الله سبحانه وتعالى. نسبة المحمول للموضوع هنا ليس فيها مطابقة، فلذلك صح تكذيبهم. أما نسبة المحمول لغير الموضوع، امرأة فرعون، آسيا امرأة فرعون، هل هنا نسبة المحمول للموضوع؟ ها؟ ليس نسبة المحمول للموضوع. ها؟ الله أعلم، يعني هذا الذي لا، هناك فرق بين قولهم المسيح ابن الله، يعني زعموا ماذا؟ أن المحمول هو المحمول ثابت للموضوع أو يدل على الموضوع بالمطابقة، لكن نسبة في قولهم آسيا امرأة فرعون، امرأة فرعون، هل هو هنا المحمول هو يدل على الموضوع بالمطابقة؟ ما هو صحة النسبة يستلزم صحة العقد، التزام ماذا؟ إذا صحة النسبة أن آسيا امرأة فرعون يلزمه صحة العقد، يلزم من قول آسيا امرأة يضمه صحة لازم من من كذا تصديق قول الكفار بأنه نعم على صحة أنكحة الكفار، يعني ليس من باب المطابقة هذا. نعم المثال على الثاني أنه هنا بالالتزام، يعني نسبة المحمول للموضوع ليس بال نعم مطابقة لكن غير واقعة، غير واقعة مطابقة. صحة الأنكحة نعم. فلذلك هنا نسبة المحمول للموضوع ليس بالمطابقة إنما بالالتزام. لكن ليس فيه جواب على نعم. من عنده عندكم عروس أفراح؟ طيب انظر لعل يكون هناك سقط أو ربما يكون هناك سقط في الكلام. موجود عروس أفراح في هامش مختصر المعاني و طيب وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.